ده كان سنة 1938 قبل الحرب. أيوة. وده كان في لندن في العمر امتحان هنا في مصر وطلعت الأول، فحبيت القعده، حبيت أروح أشوف أولا بلاد الأجنبية، الواحد بيتفرج كان لسه شباب، ومن ناحية حبيت أن أنا أكمل الدراسة على الرغم من أن أنا خريج كلية التجارة، إلا أنهم هناك طبعا بيخلونا نعفى من الانترميديت وبعدين نقعد سنتين وناخد البي اس سي، حبيت أكمل وفي نفس الوقت أشتغل. يعني دي كانت بداية القسم العربي في الإذاعة البريطانية مش كده؟ ده قبل ما يبتدي القسم العربي في الإذاعة البريطانية. رحت هم قعدوا يمرنوا فينا يجي كذا شهر، ثم بدأ القسم العربي حوالي 3/7 أو 3/9 حاجة زي كده. 39؟ 8 38 كويس. بعد كده جيت بقى القاهرة، قعدت بقى وجامعة لندن بقى هجرت من لندن، واحنا هجرنا نروح الأرياف عشان الطيارات فلما رجعت هنا هو سنة 1900 أوائل 49 حوالي أوائل 49 أو أواخر 8 لا أوائل 49 في حوالي ديسمبر من 49 حصل اليوبيل بتاع جامعة القاهرة. جامعة فؤاد مش كان اسمها جامعة فؤاد؟ أيوه كان اسمها جامعة فؤاد اللي هي دلوقتي جامعة القاهرة. وكان في هذا اليوبيل طبعا بنروح نزور النشاطات الاجتماعية كلها ونروح نشوف هم بيعملوا ايه، يعني الواحد يقدم لهم برنامج هاخد يعني حصة دراسية وازحها على الهواء، مش معقول يعني. النشاط الفني طبعا. طيب حضرتك ما تذكرش ايه بقى البرامج اللي عملت لها بالونة اختبار الاول في الجامعة وبعدين جيت عملتها هنا في استاف الإذاعة؟ افتكر اول واحد بديت بيه كان على الناصي، في نفس الوقت دخلت جزء من مواد سعى لقلبك في برنامج تاني، ومواد جزء من جرب حظك في حتة تالتة في نفس البرنامج اللي هو بتاع الخمس ساعات ده، وجزء من العشرين سؤال. كويس. وأوائل الطلبة أكيد ولا إيه؟ أوائل الطلبة ما دخلتش في جزء، لا ما دخلتش منه جزء. أوائل الطلبة جه بعد كده، هو افتكر سنة 1953 اوائل الطلبة. لا بالنسبة للجامعة يعني اكيد عملت حاجة كده قصاد الطلبة يعني هي كانت جرب حظك. وده نوع من علمية ده نوع علمي منه. وبرنامج اختبر معلوماتك وبرنامج الغلط فين وبرنامج هل تعلم 46-120. أنا بس بفكر حضرتك يعني بلاش الغلط فين عشان ده مش بتاعي. 46-120 بتاعي. اختبر معلوماتك ده جاء على مرحلتين، الأستاذ حسن عبد الوهاب في ذلك الوقت كان بيشتغل معايا، فابحث واسأل أو حاجة بالشكل ده، وبرنامج اختبر معلوماتك ورقة وقلم كان ورقة وقلم واختبر معلوماتك. كان برنامج لطيف قوي، نسأل المستمعين بعض أسئلة علشان يبحثوا فيها في المعاجم ويبعثوا لنا الإجابة، وطبعا لما حيبحث افرضي على قلم حيلقى كلمة قبلها كلمة بعدها موضوع حيقرأ حيزداد معرفة معلومات. هو ده كان الغرض الأساسي. وقف هذا البرنامج ورقة وقلم لكثرة الزكائب التي كانت تأتي محملة من دار البريد بالخطابات له. يا سلام. طبعا حيث كانت الإذاعة هي وسيلة الترفيه الوحيدة. هي بس التسقيف برضو والتسقيف الوحيدة. وباو عندناش موظفين. اضطرينا ان احنا نوقف. وقفت من هنا طلعت بواحد تاني اللي هو جرب حظك نفس البرنامج بس مع النظارة. بدل ما تلقى الجوابات وافتح الجوابات وانا ما عنديش موظفين يقدروا يساعدهم، فعملتها امام الشعب واخد الناس من الشعب واسالهم من الشعب، ودخلت في بعض المزيكا وبعض اهو لا. حضرتك فاكر مره في شم النسيم حبيت تعمل جرب حظك وانا كنت يميها مذيعه صغيره، فقلت لي تعالي معايا عشان حنطلع في الجناين وحنقابل عائلات وفي ستات يمكن انا لو اروح اقول اجي اكلمهم يعني مش هيتبسطوا. طبعا هو المجتمع في الوقت ده كان يعني ما كانش سهل ان اي راجل يقتحم اي عيله ويسالها، فقلت لي يعني خدتني معاك عشان ايه اسهل لك مهمه عمل لقاءات مع الاسر وكده. حضرتك فاكر الحكايه دي؟ فاكر والله فاكر يا عواطف والله فاكر. افتكر احنا كنا رحنا الجنينه اللي ناحيه اللي كان اللي جنب الاندلس مش كده؟ التحرير او حاجه زي كده. يعني الحكايه دي كانت حلوه، وكمان من البرامج اللي يعني كنت الواحد بيعملها عملي حقيقي وعلى الطبيعه على الناصيه. اخذوا مني بعد ما خلصت على الناصيه وقام على رجليه، خدوا اسماعيل عبد المجيد. اسماعيل عبد المجيد يبدو ان هو ما كانش له طاقه عليه، فخدت تاني اعمل على الناصيه. وبعدين في النهاية جات أمال فهمي، والله كانت عجينة حلوة واستجوت مع البرنامج وحبت البرنامج، يعني الحقيقة هي أجادت البرنامج وأضافت عليه. طاهر أبو زيد أخذ جرب حظك. مظبوط أخذ جرب حظك. وعباس احمد الله يرحمه خد اوائل الطلبه. عباس احمد خد اوائل الطلبه وبعده اخذوا ديمتري لوقا. طب حضرتك فاكر 46 120؟ مش انت صاحب الفكره؟ صاحب الفكره. وجدنا في هذا الزمن بعض يعني الهندسه كانت يبدو في ذلك الوقت نموذجيه جدا، عايزه الكواليتي بتاع الصوت النقاوه بتاعت الصوت تكون 100%. أنا فاكرة قوي. أقول لهم يا جماعة أنا ما يهمنيش النقاوة، أنا بيهمني التلفون. الراجل يرد علي ده شيخ في حد ذاته، حيوية الموقف نفسه بالظبط. واخد بالك؟ أنا مش هعيد البرنامج. هعيده ازاي والناس عرفوه عرفوا الحل؟ أنا عايزه أذيعه مرة واحدة. فما يهمنيش نقاوة الصوت. وبعد طبعا اخذ ورد عملنا لهم الطريقه ازاي يتعمل والتسجيل ازاي يتعمل، وطلع البرنامج. هو الضعف اللي كان في البرنامج، هو كان البرنامج المفروض في الاول خالص يكون بوليسي، قصه بوليسيه يعني، قصه بوليسيه وتعرفي الحل ليه لتفتيح ذهن المستمع وعملية الاستنتاج، حاجة يستنتجها يشغل مخه يعني. لما وجد اللي قدم البرنامج ان هو بقى ما عادش عنده قصص بوليسية، او يعني خلاص بقى القصص البوليسية تكاد انها تكون انتهت، دخل القصص الاجتماعية. والقصص الاجتماعية عايز لها حل. أي قصة اجتماعية قد يكون لها حل 1 2 3 4 يعني، ولكن القصة البوليسية المبنية على استنتاج 1 2 3 ده اللي مطلوب في هذا البرنامج، فتوقف البرنامج بهذا السبب. بس ده رجع الوقت تحت 47 120 لما أرقام التلفونات اتغيرت. وبرضو أعتقد أنه بوليسي ما زال الوقت اللي المادة اللي بتعرض فيه قصص بوليسية. مش هينجح. لا هي بوليسية لازم حاليا. تكون بوليسي وبتدعم الجمعة كمان. طيب قول لنا بقى حكايتك مع البرامج الموجهة. حضرتك عارف أن ناس كتير في مصر ما يعرفوش معلومات كتيرة عن البرامج الموجهة، ودي فرصة كويسة ان احنا نسمع من حضرتك. اقول لك ايه، البرامج الموجهة مصر يجب ان تفخر بها حقيقي. البرامج الموجهة لا تجد الاعلان عنها سواء في الصحف او في غير الصحف. اصل الناس هنا ما بتسمعهاش يعني. لا طبعا ما بتسمع ولا عارفه احنا بنقول ايه. طب ما هي دي بقى فرصه نقول له. البرامج المواجهه دي اهم برامج في الدوله. يا سلام. وليست الاذاعه المحليه. ليه؟ اقول لك ليه. البرامج المواجهه انت عندك وزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه بتخاطب من الناحية الرسمية الحكومات الأجنبية. مظبوط. وإذا كان السفير عايز حاجة بيروح لإيه؟ لوزير الخارجية اللي في البلد المقيم فيها ويكلمه ويقعد يعني يتفقوا مع بعض. مظبوط. أنا كإذاعة، أنا إذاعة بخاطب الشعب. علشان أنا يعني أوضح وجهة مصر بوضحها للشعب. دي اخطر بلا شك. ليه؟ اذا سمعها مثلا من لندن او من اي اذاعه اخرى يبقى يسمعها مني، انا عارف وجهه نظر مصر. فازاي انا اديله وجهه نظر مصر بشكل مقنع؟ واخد بالك، ده جه في يوم من الايام حصل في الهند وحصل في غرب أفريقيا. إذا لم ينشر الخبر عن طريق إذاعة القاهرة فهو خبر مشكوك فيه وكذب. منتهى الصراحة مع كمال ياسين. في هذه السارة نستمع إلى جزء من برنامج منتهى الصراحة للإعلامي الكبير وجدي الحكيم الذي يستضيف المخرج كمال ياسين ويتحدث عن المسرح الكوميدي، كما يتخلل الحوار لقاء مع الفنان الكوميدي عادل إمام والفنان الكوميدي أيضا سعيد صالح والمخرج جلال الشرقاوي. صوت العرب من القاهرة. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. أستاذ الفنان كمال ياسين، أهلا بيك. أهلا أستاذ وقتي. باعتبارك مدير المسرح الكوميدي التابع لهيئة المسرح، أما بتخش العروض اللي بيقدمها المسرح الكوميدي على مسرح الجمهورية بتضحك؟ قطعا. يعني أنت بتحضر كده العروض مع الناس وبتحس بأن جرعة الفكاهة موجودة طبعا، ولا المسرحيات دي ممكن تتعمل على اي مسرح اخر غير المسرح الكوميدي؟ لا طبعا فيها ضحك، ومش لازم يكون من الاخراج انا يعني. لا انا عموما كانتاج للمسرح يعني. طبعا كانتاج للمسرح لازم فيها ضحك ولمحه مرح وبهجه. طب ليه ما بتكتبش المسرحيات بتاعتكم عمر طويل في العرض؟ أنت ليها يعني أسباب كتير قوي. أولها إن القطاع العام بالذات مطالب بأنه يدي فرص لعدد كبير من الكتاب وعدد مثله من المخرجين، وفرص ظهور لأعضاء المسرح الموظفين. يعني لو اقتصرنا على عرض مسرحية واحدة ناجحة زي مثلا لما كنا بنعمل زهرة صبار أو مصيرة للإيجار، معنى ذلك ان احنا في مدى 3 4 سنوات كان ممكن نقدم 3 4 اعمال بس. طب ايه المانع ان يفرغ مسرح لمسرحيه ناجحه؟ يعني ومن المعروف ان في مسارح كتيره ما يبقاش فيها عروض مسرحيه بتبقى متوقف العمل فيها. يعني مثلا لو بصينا مسرح مثلا زي البالون قبل فتره الاستعداد لتقديم اوبريت عروسه وعريس كان فاضي بقاله اكتر من سنه تقريبا. ايوه. الا بعض عروض طارئه. لو ان المسارح اللي هي معطله دي فرغت وتقدم عليها العروض الناجحه اللي الجمهور مقبل عليها، ويبقى مسرح الجمهوريه بيقدم برنامجه العادي بالاضافه بالاضافه الى العمل اللي بيقبل عليه الجمهور. هي فكرة مش بطالة يعني، أنا شخصيا يعني أتمنى أنها تتحقق. وأفتكر كان في فترة من الفترات اللي قالوا عليها موسم الربيع زي الأيام دي كده، كان مسرح البالون حدد أيام عرضوا عليها أعمال كتير قوي من الأعمال الريبرتوار اللي قدمت على مختلف مسارح الهيئة، ودي فكرة ناجحة وأنا أؤيدها جدا. أستاذ كمال، بنجد أن الكوميديا نشيطة جدا في القطاع الخاص، أو أكتر الفرق اللي بتظهر في القطاع الخاص بتقدم الكوميديا، بمقارنة الكوميديا اللي بيقدمها القطاع الخاص والقطاع العام، نجد في فرق كبير؟ طبعا في فرق يعني في فرق الشطار الأشطر فين؟ لا، أصل المعنى الشطار ده له أبعاد كتير قوي. يعني مش كل عمل ناجح بيبقى وراه يعني واحد يعني شاطر بالمعنى العلمي. لا يعني برضو في شطار في السوق بنوا عمارات وهم مش يعني بيبقى في عملية الجانب التجاري بيطغى على القيمة الفنية. طبعا 100% 100%. الجمهور ما بيحسش بده، يعني اقبال الجمهور ده، يعني تفسير ان الجانب التجاري قطعا المسرح التجاري هو او مسرح القطاع الخاص مسرح تجاري في المقام الاول. وهم مدركين ده وبقدموا عروض بتجذب جمهور وبتجذب بالتالي دخل للفرقة. انما ده اجتذاب الجمهور لوحده في حد ذاته مش مهم سواء لقطاع خاص او قطاع عام. ما دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الانسان يغتفر للقطاع الخاص اساليبه. يعني بعض الاعمال فيها نوع من الخروج على الاداب العامة، التقاليد الحرفية بتاعت الفن، بس برضو في نفس الوقت القطاع الخاص يحاول ان هو يعني يلم بعضه. يعني مجموعة الشطار اللي فيه من أصحاب رؤوس أموال أو من فنانين شطار أو من كتاب شطار بيكونوا نوع من الشلالية اللي بتعرف من أين يؤكل الكتف، وبالطريقة دي بيجيبوا جمهور. وأنا يعني ما بقولش إن ده يعني مضر للمسرح، بل بالعكس، في اليوم من الأيام الجمهور ده اللي هم بيكسبوه هيقدر يميز ويقدر يقدر الفن الصحيح من شغل الفهلوة. الفنان سعيد صالح، إيه رأيك؟ رأيي أولا الأستاذ كمال ياسين، مع احترامي الكلام العظيم اللي قاله، إن احنا ما بنخرجش على الأداب العامة. يعني لو خرجنا على الأداب العامة ممكن نروح للبوليس وممكن تعمل ضدنا قضايا. وبعدين الناس اللي بيجوا يتفرجوا علينا مش ناس يعني ماسكين تذاكر وبكتب عليها القطاع الخاص، لا، ناس بتوع مسرح بيشوفوا القطاع الخاص ويشوفوا القطاع العام. القطاع الخاص والقطاع العام في المسرح ما يعني ما بنصنفش الناس هي نفس الناس. يعني في التزام بالقيمة المسرحية؟ أكيد طبعا، وجميع الناس اللي موجودين عندنا سواء الكبار منهم أو الصغيرين عارفين تقاليد المسرح وفاهمين تقاليد المسرح ومتربيين تربية مسرحية ومتربيين في بيوت. ومش ممكن طبعا اللي هيقولوه لازم طبعا يكون مع الأداب العامة ومع السلوك العام، ومش ضد يعني الحاجات اللي بيقولها الأستاذ كمال ياسين دي. في شطارة في الفنانين المتحدين؟ أكيد في شطارة، ولازم الفن يبقى فيه شطارة. أمال يعني طب ما هي شطارة إن أنا ألم مؤلف كويس وممثل كويس ومخرج كويس وديكور كويس ومسرح كويس، وبالتالي هيجي لي الجمهور كويس، هيجي لي الجمهور شاطر كمان، هيبقى كل أمال إيه يعني عايزين ناس خايبة يعني في الفن ده؟ المفروض إن الفن عايز أحلى ناس، الناس الحلوين قوي اللي هم الشاطرين قوي. اللي هو الفن بلا ذكاء وبلا شطارة يبقى فن ضعيف، فن عاجز يعني. الفنان عادل إمام، الأستاذ كمال ياسين بيقول علينا إحنا شطار، وأنا شايف إن كلمة شطار في الكلام اللي بيقوله معناها فهلوة. مفيش فهلوة في الفن، يعني الفن لازم يكون صدق. وبعدين مسرحية علشان يشوفها مليون مشاهد فعلا مش ممكن هيضحك على مليون مشاهد، يعني مش ممكن هيبقى فيه فهلوة على مليون مشاهد. يعني ممكن نضحك على واحد، على اتنين، على عشرة، على مية، على متين، انما ما نقدرش نضحك على مليون مشاهد. فالفن هو اللي بيوصل للناس، الفن الكويس هو اللي بيوصل للناس، والفن الكويس هو اللي بيجيب الناس. لو في فهلوة والناس حاسه ان احنا بنضحك عليها مش هتيجي، لو جت مره واثنين وثلاثه عشان بتحب الابطال بتوع الروايه ممكن ما تجيش بعد كده، يعني حاسه ان احنا يعني بنتفهلوا عليها. يمكن تجميع مجموعه نجوم كوميديا لما يتحطوا على المسرح لوحدهم كده ممكن ان هم ممكن تجي، ممكن تقعد موسم، ممكن تقعد شهرين ثلاثه، انما يعني ما فيش مليون نفر يجي يشوفوا ناس بتضحك عليه ابدا. المخرج المسرحي الأستاذ جلال الشرقاوي. بالحقيقة هو لفظ الشطارة لفظ غير علمي، عشان كده أنا مش فاهمه، إنما لفظ بتاع سوء، يعني أنا شخصيا ما استعملوش. يعني تجميع مجموعة نجوم محبوبين من الجمهور لو تحطوا على المسرح لوحدهم ممكن يضحكوا، مجموعة كتاب متميزين، ده في حد ذاته مش عملية تجارية ناجحة. انت لو قلت ان احنا عندنا نص كويس لمؤلف كبير، وعندنا مجموعة ممثلين ممتازين لهم شعبية، وعندنا مخرج واعي وفنان وفاهم درامية وفنية العمل الفني، يبقى دي العناصر اللازمة لإنجاح اي عمل فني، وما تبقاش شطارة. يعني مش الأشطر والأروع أن يكون نص جيد ومخرج جيد ويتيح فرصة ظهور مجموعة من النجوم الغير معروفة أو المغمورة؟ في مدرسة المشاغبين على وجه التحديد يوجد ثلاث نجوم جداد لم يسبق لهم العمل على مستوى الاحتراف سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وهم على وجه التحديد أحمد زكي وهادي الجيار ويون الشلبي، وهم الثلاث تلامذة المكملين للتلميذين عادل إمام وسعيد صالح، ودي كانت أول فرصة لظهورهم. المشاغبين من ثلاث سنين بدأوا بيها في الحي الغربي الرئيسية جنبا إلى جنب إلى جانب أبطال فرقة الفنانين المتحدين، وأثبتوا الحقيقة جدارة وخفة ظل واستجابة عند الجمهور. في الواقع ما أريد أن أضيفه أن الأستاذ كمال ياسين، أستاذنا الأستاذ كمال ياسين، كان الرائد لينا مخرجين القطاع العام، لأن على ما أتذكر كان الأستاذ كمال ياسين أول من تعامل مع القطاع الخاص، وكل من جم بعده وأنا أحدهم ما هم إلا مقلدين للأستاذ كمال ياسين. ما فيش تعارض طبعا بين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص على الإطلاق، ده هو ما نريد أن يكون، أن يتفاعل القطاع العام مع القطاع الخاص، أن تكون إحدى مهام فنان القطاع العام الملتزم أن يرشد القطاع الخاص. وبالتأكيد القطاع الخاص قبل أن يدخلوا المخرجين والكتاب والممثلين الملتزمين كان بيقدم مسرحيات، إذا جاز لنا أن احنا نستخدم التعبير ده، دون المستوى بقليل، دون المستوى بكثير، كانت مسرحيات رخيصة بتعتمد على النكتة الجنسية، على النكتة اللفظية، على الحركة المفتعلة. بالتأكيد وجود الكاتب والمخرج والممثل الجيد وصل بالقطاع الخاص إلى مستوى فني لا بأس به على الإطلاق، والتجارب مستمرة لكي يقدم القطاع الخاص العمل الفني الجماهيري، وهي المعادلة الصعبة اللي أنا كنت دايما بقول أن صعب جدا على الفنان أن يصل إليها. من السهل قد يكون أن يقدم الفنان عملا يرضى عنه الناقد ولكن بلا جمهور، ومن السهل أيضا أن يقدم الفنان عملا يرضى عنه الجمهور ولكنه يثير سخط وغضب الناقد. المعادلة الصعبة، والفنان العظيم هو الذي يستطيع أن يقدم العمل الفني الجيد الجماهيري أيضا. مدرسة المشاغبين فيها نسبة شطارة عالية؟ مدرسة المشاغبين

إنه إحساس أيقظ إرادتي ونبه عقلي. لقد شعرت أني مندفعة إليك كما لم أندفع نحو أي إنسان آخر، وفجأة تنبهت إلى هذا الاندفاع وتمردت عليه، وبدأت أستغل إرادتي حتى لا أزداد اندفاعا، حتى لا أعطيك ما تريده وما أريد أن أعطيك، وأستغل عقلي لأقنع نفسي بأني لا أحبك، لكني أستطيع أن أرى حقيقة شعوري الآن وأنا بعيد عنك. إني أعرف الآن أن ما كان بيني وبينك هو الحب. رحاب؟ أيوة يا ماما. شو بتعملي؟ عم بكتب مكتوب. بابا بيسأل عليكي. طيب جاي حالا، دقيقة واحدة. ماما الله يخليكي سكري الباب. تكرمي. كان يجب أن أقاوم هذا الحب وأستمر في مقاومته، لأني مقتنعة بأن مستقبلي ليس في حب. هناك دنيا أخرى كان يجب أن أبحث عنها لأعيش فيها، مهما تحملت في سبيل البحث عنها من حيرة واضطراب وقلق. هاشم، لقد تغيرت فعلا، أحس بنفسي إنسانة أخرى لها عقل وإرادة، والفضل لك. إنك لا تدري كم غيرتني. لقد نبهني اندفاعي إليك إلى خطورة انقياد لأحاسيسي، واكتشفت أن من السهل دائما على العقل أن يسيطر على الإحساس ويقوده، وكل ما يحتاج إليه العقل هو بعض الموازين التي يزن بها انطلاق الإحساس، الموازين التي سبق أن حدثتني عنها، المبادئ والقيم والمنطق. يا الله، من كان يصدق أن رحاب تتكلم هذا الكلام؟ رحاب التي لم تكن تطيق أن تخلو إلى عقلها لحظة واحدة، تحاول أن تهب حياتها كلها للعقل. ست رحاب. ايش بدك؟ سيارة التلفزيون اجت. طيب جاي حالا. يا عزيزي هاشم، اني اشكرك لانك لم تأتي الى بيروت. من يدري، ربما لو انك اتيت لانهارت مقاومتي لك، ولاضطررت الى الاعتراف لنفسي باني احب. هذا الاعتراف الذي رفضت أن أواجه به نفسي شهورا طويلة، ثم لنقضت إلى حب لست مقتنعة به. شو بك يا رحاب؟ الشوفير تبع التلفزيون صار له ساعة منتظرك. يا ماما جاي، والله العظيم جاي، عطوني دقيقة واحدة بس. مو أنا اللي بسهر بالتلفزيون، حقك معي. إنني الآن أعمل، ومن حولي شبان كثيرون، يوما ما سأحب واحدا منهم، أتزوجه. إني أؤمن الآن بالزواج، إنه الحل الوحيد لتنظيم الحياة. نحن لا نستطيع أن نبدع في الحياة إلا إذا نظمناها، ولكن هذا حديث سابق لأوانه. هاشم، إني عاتبة عليك، فقد كنت أنتظر منك رسالة طويلة. إنما بيني وبينك لا يمكن أن ينتهي في كلمتين. هاشم، إلى اللقاء. فإن قلبي يحدثني أنه لا بد وأن يكون هناك لقاء. بنتي يا نور عيني. رحاب بنتي، لامتين بدك تضلي هون؟ لبنان كله بينتظرك. ايه لبنان كله مش لهالدرجة يا حاج. والله يا بنتي وبقيتي نجمة كبيرة. والفضل إلك يا ماما وللحاج عبد الرحمن. بابا بوسني. شو بوسك بوسك. سيداتي وسادتي، نجمك المفضل الليلة يسره أن يستضيف فنان عربي شاب استطاع بفنه وحده أن يشق طريقه بين نجوم العالم ليحتل أبرز مكان بينها ويحظى بملايين المعجبين في أنحاء الدنيا. نجمك المفضل الليلة هو الفنان المصري عمر الشريف. أهلين رحاب. أهلين يا ماما، عجبك البرنامج؟ تسلمي يا بنايتي، كنت عظيمة والله، كان قلبي بيخفق لك وأنا بتفرج عليكي. هاي بنت الحاج عبد الرحمن رفعت راسنا. عجبتك يا بابا؟ والله والله ما في أحلى من هيك يا رحاب. طب بوسني. بوسك. قلي قديش بتسوى هالبوسة؟ قد ما بتريدي يا حبيبتي. 1000 ليرة. 2000 3 4. ألو، جننتني عيونه، دخلك ما راح تعيدوا البرنامج؟ من شان عيونه؟ والله ما شبعت منها. الخميس المساء. ألو، كلمة سيدة. ألو، يسلم تمه، شفت كيف بيحكي؟ بيجنن بخيلك. بوسيليا. ألو، كلمة طرابلس. والله رجال ما بعد هيك رجال. والله بتشغلينا الخط للصبح بهالشكل، ما بدك ترتاحي؟ أنا رح باخد تليفون برا مشان تنامي شوي. إيه الله يخليك يا ماما. تصبح على خير يا بنايتي. وأنت بخير يا ماما. رحاب أنت جيتي؟ البرنامج عامل ضجة والمدير كان بده إياكي. التليفون وين ما جينا ما بيبطل سؤال. هالبرنامج عمال يكتسح، مين رح تقدمي في المرة الجاية؟ والله ما بعرف، مفروض نسجله بكرة ولسه ما لقيت حدا. ها شفتي ما بيبطل أبدا، هلا ردي. ألو رحاب. أيوة مين بيحكي؟ أنا هاشم. هاشم؟ أيوة، الدكتور هاشم عبد اللطيف. مش معقول، عم تحكي من بيروت؟ أيوة. من وين؟ قريب من التلفزيون. وين يعني؟ إيه اللي هلأ بيجي لعندك؟ لا خليكي، أنا اللي حجيلك. لقيته. مين؟ دكتور هاشم، بعد الكلام الرائع اللي سمعناه منك عن الطب، تسمح لي بسؤال شخصي؟ اتفضلي. الناس بتتساءل ليه دكتور ناجح مثلك بيوصل لسنك وما بيتجاوز؟ نجاحي ده هو السبب. كيف يا دكتور؟ بصراحة كنت بشعر ان نجاحي وشهرتي بيدوني قوة ممكن تخليني اعيش العمر كله وحدي، وطبعا ده نوع من الغرور. العفو يا دكتور. هي دي الحقيقة، لكن سن 45 نبهني إلى أن الإنسان بيكون محتاج لمكان يرتاح فيه. 45 سن خطر، بيسموه سن المراهقة الثاني. فعلا، لأن الراجل في السن ده بيتمسك بالشباب، بيحاول يغير حياته عشان يثبت لنفسه أنه ما زال شاب. وإنت حاولت تغير حياتك يا دكتور؟ حاولت فعلا، لأن في السن ده التقيت بأصدق وأصرح وأقوى فتاة كان عندها 19 سنة وكنت مراهق كبير، وانجذبت لها من اللحظة الأولى واندفعت لدرجة أني فقدت توازني. كيف يا دكتور؟ ما بقيتش قادر أحكم تصرفاتي، كنت عايز أوصل لها بسرعة قبل ما أكبر سنة كمان. حاولت أنزل لعمرها أو أرفعها لعمري، لكن كنت دايما في المحاولات دي شكلي مضحك. عشان ما تقول هيك. متأسفة. تفضل دكتور. كنت منقاد لإحساسي من غير تفكير، رغم أني كنت بدعي العقل قصادها، لكن هي اللي كان لها الفضل في أنها تحدد علاقتنا في حدود الصداقة. يعني ما كان حب إذن دكتور؟ أنا بعترف أنه كان أقوى حب في حياتي، لكن للأسف كان مقضي عليه بالفشل. منقدر نعرف شو أسباب هالفشل؟ إننا باختصار كنا شخصيتين قويتين بنقف في خطين متوازيين مش ممكن يتقابلوا، إحنا الاتنين موجب أو إحنا الاتنين سالب، والحب ما ينجحش إذا كان الطرفين متشابهين، لازم يكون واحد منهم بيكمل التاني. وعقدة السن دكتور؟ انتصرت عليها، اكتشفت ان سر خوفي من سن 45 ان تصورت ان خلاص وصلت القمة وان مفيش بعد القمة الا طريق الهبوط، لكن ده طبعا غرور لان لسه بيني وبين القمة الاف السنين، وعشان كده بقيت اشتغل بشراهة عشان اقطع الاف السنين في يومين. قديش كنت رائع يا هاشم. صحيح يا رحاب، كلامك ريحني كتير. الكلام ده كان ردي على رسالتك. هالرسالة اللي ما كلفت خاطرك تمسك القلم وتكتب لي رد عليها. الحقيقة كتبته لكن ما بعدتوش. لسه عندك شوية غرور يا هاشم. لا مش غرور، خفت لو استمرينا في تبادل الرسائل نضعف من جديد. عندك حق. تعالي بقى معايا على الأوتيل، في مفاجأة مستنياك. شو هي يا هاشم؟ انا مرضتش احرجك في البرنامج وانت بتقولي اني وصلت للسن ده ولسه ما اتجوزتش. مش فاهم شو بدك تقول. كنت هقولك اني اتجوزت وجاي بيروت اقضي شهر العسل. هاشم ما بصدق. وهي دي المفاجأة اللي مستنياك في الاوتيل. زوجتك عزماكي على العشاء الليلة. وهل لحقت تحب من جديد وتتجوز؟ ابدا، دي البنت اللي كانت امي خطبها لي من 20 سنة. واستنتك طول هالمدة؟ لا، اتجوزت وخلفت ولد وبنت وبعدين جوزها مات. وبعد 20 سنة اكتشفت انك بتحبها؟ انا مقتنع بيها ومتهيألي ان الاقتناع هو الطريق السليم للحب. انت نسيتي؟ الطريق من العقل للقلب اسهل من الطريق من القلب للعقل. صحيح، مبروك يا هاشم. ما تتصوريش يا رحاب، انا لقيت في الست دي كل اللي ناقصني، حسيت انها بتكملني فعلا. سالب وموجب. سالب وموجب. تفضلي لحسن اتأخرنا على ميعاد العشاء. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إعداد سامية خليل، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. ولكم أجمل التحية من محمد عبد المعز، هندسة صوتية.